نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم. السؤال بعد الدرس. شوف بعض العلماء هناك، شوف بعض طلبة هناك. نعم. قلنا أنه يخرج إلى منى ويصلي بها الصلوات الخمس، ثم إذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفة. من السنة ألا يدخل عرفة، إنما يكون خارج عرفة في موضع سمى نمرة، وادي عرنة، فيكون فيها وهو ملاصق العرفة. فالمسجد الحالي جزء منه في عرنة، والجزء الغربي أو الشمالي في عرفة. قد يتعذر الآن، لكن هذه السنة. الشاهد أنه يصلي الإمام بالناس، يخطب بهم خطبتين قبل الصلاة، وتكون الخطبة قصيرة، يبين للناس مناسكهم، ما الذي يفعلونه في الوقوف، وما الذي يفعلونه في مزدلفة إذا ذهبوا إلى مزدلفة، وكذلك ما يفعلونه في منى. ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن ويقيم الصلاة، فيصلي الظهر ركعتين، ثم يقيم الصلاة فيصلي العصر ركعتين، ثم حينئذ يذهب إلى الموقف، يدخل عرفة فيقف إلى أن تغرب الشمس. إذا غرب الشمس فاضة. تقرأ الشرح ما الذي يقول؟ فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، هي إذن لموضع الوقوف، وأقام بنمرة، هي موضع بعرفة، وظاهر المحرم وبينه أنها ليست على الأزرق، هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من مكتب عرفة. تقول عرفة وعرفات، اسمها عرفة واسمها عرفات. وبعضهم يفرق، يجعل العرفة اسم الزمان، ونحن بعرفة أي في زمان الموقف، وعرفات اسم المكان. فصح أنه صواب، أنه بمعنى واحد، عرفة أو عرفات. نعم. حتى تزول الشمس، في حديث جابر. ما تزول الشمس؟ يعني حتى تميل الشمس من ناحية المشرق إلى المغرب، حتى وقت الظهر. نعم. في حديث جابر، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى على عرفة فوجد القبة فضربت له بنمرة. قبة يعني خيمة من شعر. حب معناها خيمة من شعر. نعم. ونزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالخطوة فرحلت له بالتخيير. رحلت له يعني جعل لها الرحال، أنه لما ينيخ يخففون عن البهائم، فإذا أراد الركوب أعادوا إليها القثب والشداد وما إلى ذلك. فرحلت له، يطلق وضع عليها شداد ليعلوها صلى الله عليه وسلم. القصواء اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، اسم الناقة القصواء. نعم. أمر بالقصواء فرحلت له. نعم. ويخطب الإمام خطبة لقول جابر، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس يفتتحها بالتكبير، قاله في المستوحى والترغيب وغيرهما، ويمتد تقصيرها، يعلمهم فيها الوقوف ووقفه والدفع منه والمبيت بمزدلفه. يتذكر العالم ويتعلم الجاهل. العالم يتذكر والجاهل يتعلم. العالم فجلس شيء فيتذكر من الخطوه ما شاء. نعم اقرا. وظاهره انه لا يحب في اليوم السابق بعد صلاه الظهر في مكه واختار الاجري بل يعلمه ما يفعلونه يوم التكليف. واختار الاجري بلى. اختار الاجري الاجري بلى يعني يخطب. يعني المذهب انه لا يخطب يوم السابع. يوم السابع لا يخطب الامام. والاجري قال لا يخطب يوم الامام ليبين للناس مناسكهم إذا ذهبوا إلى منى يوم التروية. نعم. وينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. نعم. بقول جابر ثم أذن بلاله ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا. وقال أبو ثوب يؤذن إذا صعد الإمام المنبر فإذا فرغ قام فخطب. وقيل يؤذن في آخر خطبة الإمام. قال في الشرح وكيف ما فعل فحسب. لكن حديث جابر رضي الله عنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم أذن المؤذن بعد فراغه من الخطبة حصل الأذان. لكن اختلف الفقهاء أنهم قال يجوز أن يؤذن قبل الخطبة كما يقول أبو ثور، وبعضهم يقول يؤذن في الخطبة الثانية في آخر الخطبة الثانية. لكن حديث جابر قال فرحلت له صلى الله عليه وسلم فخطب الناس قال ثم أذن المؤذن فأقام صلاة الظهر ثم أقام صلاة العصر. فالعبارة تدل على أن الأذان إنما حصل بعد الخطبتين. نعم. فإن لم يؤذن فلا بأس. قاله أحمد والفرق لأن كل منهما روي عنه عليه السلام. يعني كانوا جاءت رواية أخرى في غير رواية جابر أنه ما لم يقع أذان، لكن إذا روى راوي أذن وروى راوي آخر أنه لم يؤذن كيف نرجح؟ ترجيح إذا تساوي في السند كون السندين صحيحين وكلا الناقلين للخبر يعني يعتبر ثبت وحجة وناس أهل علم وفطنة وذكاء وفهم، فيرجح الزائد على النافي اللي جاب خبر زائد يرجع على النافي. هنا جابر قال أذن وذا قال ما أذن، فأيهما يرجح؟ يرجح المثبت لأنه عنده علم، ذاك ما عنده علم. نعم نعم. هذا قبل الأذان هو. أنا ركعت كان يقول إنه هناك وقت سفر وقت حاجة إلا ما أذن جائز. يعني يمكن يحتمل. أصله لا صحيح. أصله لا. نعم. إيه. وظاهره يشمل كل واقف بعرف من مكين وغير. وظاهره يعني ظاهر الخبر ظاهر الحديث. يشمل كل واقف بعرفة من مكي وغيره. ظاهر النص الخبر أنه قوله قول أن قول راوي جابر الذي يروي فعله صلى الله عليه وسلم قال ثم أذن المؤذن فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا على أنه جمع بينهما بإقامتين وأذان واحد. ما الذي يدل هذا؟ يدل على الناس كلهم صلوا معه، كل من حج معه صلى. لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الناس قال يا أهل مكة لا تجمعوا معنا ولا تقصروا معنا، ولم يقل يا أهل عرنا ممن كان يسكن لابد في أعراب ناس ساكنين، لكن لم ينبي على أحد منهم، ودل على أن كل من حج يجمع ويقصر سواء كان من أهل مكة أو كان من أهل الوادي. عرفنا؟ ايش وجه الاشكال؟ وجه الاشكال انهم رأوا ان الجمع لا يكون الا لبعض الناس يرى انه للمسافر، بعض الناس يرى ان الجمع للسفر. الصحيح ان الجمع لا يخص السفر خلاف القصر، القصر يخص السفر، القصر لا يكون الا لسفر. أما الجمع قد يكون في سفر وقد يكون في غير سفر، قد يكون في سفر وفي غير سفر. فالنبي الجمع أن الجمع يكون للحاجة، من به ثلاث بول والمستحاضة، ومن يخشى فوات الجماعة عليه، ومن في وقت المطير ما يجتمع الناس وقت الريح الشديدة. أعذار كثيرة التي تجيز الجمع، بخلاف القصر لا يكون إلا في سفر. فمن الحاجة هنا أن الناس يتفرقون يذهبون إلى الموقف، من الحاجة أن يجمع بينهم قبل التفرق، من الحاجة أن يسرع حتى يتفرغ بالدعاء وذكر الله عز وجل. الحاجة تجيز الجمع، فلا إشكال هنا. لكن ظن أن الجمع إنما يختص بالسفر، ما بد يتأول هذا التأول. يقول هذا إما أنه نسك، معنى نسك، يقول أن هذا الجمع خاص بالنسك، يعني أجل الحج، لو كان في غير حج لا يجمع. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه إذا سافر سفرا ثم أناخ وأقام في مكان جمع بين صلاتين، هذا ما ثبت. كان يصلي كل صلاة واحد، لكن إذا كان مشد الرحال كان يجمع. فهم لما رأوا أن عرف أناخ الناس بها، وأشكل عليهم أن فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في حال الإقامة، كيف يقيم هنا؟ هذا الإشكال الذي جعلهم يقولون الجمع لا يكون لمكية ولا يكون لأهل عرنة، الجمع إنما هو خاص بالنسك. والصحيح أن الجمع للحاجة، لما كان يسافر صلى الله عليه وسلم ويقيم ما كانت هناك حاجة تدعوه للجمع، وإلا فقد جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، جمع بالناس لحاجة أخرى غير هذه الحاجة. هناك الحاجة تستجد الجمع. وأما القصر عرفنا أن الجمع جاز للمقيم والمسافر، كل مكان له حاجة أن يجمع. إذن ما القصر ما كيف يعني كيف الناس يقصرون في هذه الحالة فيما أهل مكة؟ ويقال القصر الصحيح فيه أنه لا يرتبط بمسافة، يعني لا يقال أن بين عرفة ومكة 20 كيلو وهذه المسافة لا يصح فيها القصر، لأن القصر إنما هو مرتبط بالسفر، والسفر لا عبرة له بالمسافة. السفر إنما هو في شخص يتغرب عن أهله يحتاج إلى مبيت وزاد وراحل، وكل من يحمل معه زاد وراحل ويضطره أنه لا يستطيع العودة لنفس اليوم يسمى مسافر. والذي ذهب إلى عرفات يقدر يرجع في نفس اليوم مكة ما يستطيع، لا بد أن يبات، كذلك لا بد أن يحمل طعامه وشرابه معه، دل على أن هؤلاء هذا هو مسمى السفر، هذا هو مسمى السفر. وما جاءت من روايات عن الصحابة رضي الله عنها في تحديد المسافة إنما قصدهم أن هذه المسافة يعجز المسافر أن يعود إلى أهله فيها، كما قال عن ابن عمر بن عباس إنما القصر فيما كان بينك وبين عصفان، لأن عصفان 80 كيلو وأكثر، إن من ذهب هذه المسافة لا يستطيع العودة في نفس اليوم، لا يستطيع الرجوع لو سافر بالدواب. لكن الآن لو ذهب إلى أمريكا في طائرة سريعة ورجع في نفس اليوم ما يقصر الصلاة. لو راح بالسيارة الآن في جدة أو في رابغ وعاد في نفس اليوم ما يقصر الصلاة، ولو راح بالطيارة الرياض ورجع ما يقصر الصلاة. هذا السفر الذي يقضي مبيت ويقتضي تغرب عن أهل، يذهب من أول اليوم إلى آخر اليوم ولا يعود، هذا يسمى المسافر. عرفنا هذه ضبطناها. إذن كل من ذهب إلى عرفات مكة وغير مكة ويجمع بين الصلاتين، لأن الجمع لا يقصد السفر. فإذا ذهب إلى مزدلفة كذلك قصر الصلاة وجمع بين الصلاتين، وإذا ذهب إلى منى كذلك قصر الصلوات الخمس. لكن من كان يذهب إلى منى ثم يعود يوميا إلى مكة إلى أهله وداره لا يقصر الصلاة. لكن من حج وارتبط بالحج فعلم أنه يؤدي المناسك يرمي الجمر يطوف الإفاضة ويعود إلى منى، هذا قصر الصلاة ما يتم سنة في حق قصر الصلاة. لكن إذا كان مكي داره في مكة ثم يذهب كل يوم من الصباح يذهب إلى أهله ويصعد إلى منى مساء، هذا ما يقال نقدر الصلاة، هذا ليس المسافر. ها عرفنا هذا؟ إذا من بقي هناك وقام لا يقدر الصلاة، أما اللي يروح يرجع هذا ما يقدر الصلاة، فيتم ليس بمسافر. فإذا علة القصر ليس النسك، إنما سبب القصر هو السفر، هو التغرب. عرفنا هذه؟ هيقرأ الآن. وظاهره يشمل كل واقف بعرفة من مكي وغيره، لأنه عليه السلام جمع بينهما، وكذلك كل من صلى معه ولم يأمره بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر، لم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر. العبارة توهم أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك القصر، ما أمرهم بترك القصر. ظاهر العبارة يوهم ويزيد أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس اقصروا يا أهل مكة، لكن ما أمرهم بترك الجمع، فجاز لهم الجمع. قوله أمره لهم صلى الله عليه وسلم بالقصر ليس بهذا، هذه إحدى غزوة، إما غزوة حنين أو غيرها، صلى بأهل مكة لما علم الجعران، ثم التفت إليهم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، صلاة مكة قصر الصلاة لأنها مسافر، والتفت إلى أهل مكة قال لهم اقصروا الصلاة احنا مسافرين، لكن لم يقلها صلى الله عليه وسلم في عرفات. واضح؟ اقرأ. ولو حمل بينه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبأن عثمان كان يتم الصلاة لأنه اتخذ بمكة أهلا ولم يترك الجبر. عثمان كان يتم الصلاة ما كان يقصرها، عثمان كان يتأول، عثمان رضي الله عنه، أبو بكر كان يقصر الصلاة وعمر كان يقصر الصلاة، لما جاء عثمان حج بالناس أتم الصلاة. عبد الله بن سعيد قال له السنة قال كذا، فأطاعه عبد الله لأنه لا يجوز له مخالفة الإمام، فكان يتم الصلاة معه. قال مخالفة الإمام شر، لا يجوز أن يخالف الإنسان الإمام في هذه، فلو خالف الإمام السنة يجب طاعته في هذه. وكان عثمان يتأول، إما لأنه تزوج بمكة فأصبح من أهل مكة يقول أن لي دار بمكة، أو أنه تأول رضي الله عنه كان يرى أن ذاك الوقت في حجه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني أمن بالناس وكان هناك أمن، في تأويلات عديدة، إنما الشاهد أنه رضي الله عنه أتم الصلاة، أراد أن يقول أن عثمان أتم الصلاة ولن يترك الجمع. نعم. ولم يسمعنا عن أحد من المتقدمين خلافه، لم يبلغنا عن إمام، يعني من باب الأدب، لم يقل أجمع الناس، إنما قال لم يبلغنا، هذا من باب الحيطة، قال ما وصلنا إلى، ما وصلنا، لم يصل إلى علمنا أن أحدا خالف في الجمع في عرفات، أحد ما بلغنا، لكن ما قال أجمع الناس، كان من باب الاحتياط من باب الأدب رضي الله عنه. نعم. وشرط القاضي وأصحابه أنه يختص بمن يجوز له الجمع لأن سببه سفر طويل. لا، وأن الجمع ليس سببه السفر، الجمع سببه الحاجة، القصر سببه السفر، أما الجمع فبعض الفقهاء يرى أن سببه السفر، والصحيح ليس كذلك، الجمع يجمع الإنسان لعدة أسباب، لضرورات كثيرة، عنده مريض يخشى على طعامه أن يتلف، يخشى على صدره على النار أن يحترق، لو كذا فله أن يجمع في هذه الحالة. ها؟ الجمع له أسباب عديدة بخلاف السفر بخلاف القصر. نعم. لكن الشاهد أن القاضي أبا يعلى من الحنابلة رأى أن السفر أن الجمع يختص بالسفر، فلما كان الجمع يختص بالسفر فأهل مكة لا يجمعون. نعم. وقال القاسم الثالث يجوز له القصر كالجمع، وعلى الأول يسن أن يعجل إن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله، نص عليه. فإن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله، لأن بعض الناس يرى أن الجمع إنما هو لمن كان معه إمام، أما إذا كان وحده يصلي كل صلاة وقتها، فذكر هذه ردا على من ذهب إلى هذا القول كالحنفية مثلا، قال فإن فاته الصلاة مع الإمام وصلى وحده فكذلك إذا صلى وحده يجمع، لأن الجمع لا يرتبط مع الإمام. نعم. ثم يرقص إلى الموت بقول جابر: وركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموت وعرف كلها موت إلا بطن حرنة، لقوله عليه السلام: كل عرفة موت وأرفع عن بطن حرنة. رواه ابن ماجه. قوله قال كل عرفة موقف، يعني الناس يقول لهم لا تحرص على الموقف الذي أنا فيه، كل عرفة موقف، لكن بطن عنر ارتفعوا عنه، ادخلوا إلى عرفة وارفعوا أو ارتفعوا عن بطن عرنة، لا تكونوا في عرنة، لأن عرنة خارج عن العرفة، خارج عن العرفة. نعم. ولأنه لم يقف بعرفة فلم تدخل، يعني من وقف في عرنة قول اليوم هذا لم يقف بعرفة، لا تجزئه عن حجة. كما لو وقف بمزدلفة، وحكاه ابن المنذر إجماع الفقهاء، وهو الحج عرنة من الجبل المشرك على عرفة إلى الجبال المقابلة لها، وحد عرفة كما يلي حوائط بني عامر. وحد عرفة مو عرنة، وحد عرفة وهو أي حد عرفة من الجبل المشرك على عرفة إلى الجبال المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر، بقوله عليه السلام: كونوا على مشاعر، فإنه اليوم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. اللهم صل عليه وسلم. هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم لإحدى القبائل من بني شيبان، نزلوا في موطن فتأسفوا أنهم لم يقتربوا من موقفه صلى الله عليه وسلم، كانوا بعيدين عنه، فعلم أن معهم حسرة وأرادوا الانتقال من مكانهم إلى المكان الذي يقف فيه صلى الله عليه وسلم، فقال فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم بربع الأنصار، قال: إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، قفوا حيث أنتم واقفون، قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي المكان الذي أنتم فيه هو موقف إبراهيم عليه السلام من وقف بعرفة، فموقفكم صحيح وصواب، لا تتحولوا عنه. قاضي هذا؟ هذا رد يستدل على أن عرفة كلها موقف. نعم. ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل البحر ويسجد هلال على وزن هلال راكبا مستقبل القبلة. يقف عند الصخرات صحيح، أما عند جبل الرحمة ما رأيت له سند. يقف عند الصخرات، لعل الصخرات مرتبطة بهذا الجبل. نعم. مستقبل القبلة بقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطننا قد خطوة إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. في لفظ جبل المشاة، لكن الصحيح أنه حبل المشاة، الصواب أنه جعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة إما كثيب رمل طويل ممتد، أو أنه جماعات الناس الذي يسيرون خطا، الناس العرفة لابد يرتادون يذهبون يجيئون، فهو جعل الحبل المشاة إما الطريق الممتد الذي فيه كثيب رمل، جعله يعني مقابلة لأنه متجه القبلة، لأن استحب الداعي لداعي الله عز وجل والذاكر والمصلي والذي يتلو القرآن أن يتوجه للقبلة حالة التلاوة، هذا باب الاستحباب، فهو أفضل. هذا مر علينا في شعب الإيمان أن ذاكر الله عز وجل وتاليه وقال القرآن ومسبح كذا، إذا كان يتوجه إلى القبلة يتوجه إلى الكعبة، استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشاة بين يديه. نعم. ولأن الركوب هذا كدليل وتعليل، تهديم لشيء ما وتعليل لشيء ما. دليل لماذا؟ ايش قال قبله؟ ما الذي قال في المسجد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فصل ما قد في الصفراء والصحراء. لا المتن ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الفقرة راكبا. هذا يستحب أن يكون راكب. هذا يستحب أن يكون راكب. هذا أيام الحيوانات الدواب. هذا الاستحباب أخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم هل كان لقصد أن الركوب أفضل من الوقوف والجلوس، أو لأنه صلى الله عليه وسلم إمام الناس والناس يراعون حركاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ويخطب لابد أن يكون بمكان عالي؟ فإن كان ذلك فيكون هذا مختص للإمام فلا يقال الاستحباب لكل أحد. وإن كان الركوب إنما هو سنة في ذاك الموطن فيكون عاما، فهذا جعل أن الركوب عام لم يكن الغرض منه أنه صلى الله عليه وسلم يعلو ليشرف الناس الجسد يشرف على الناس، إنما جعل الركوب هو في يوم عرفة أفضل من غيره. والصواب الله أعلم أن الوقوف إنما هو في حق الإمام وفي حق من لم يجد موطن يجلس فيه، فيكون الركوب يعني يقف فيه. الوقوف والجلوس كلاهما جائز. وقف بعرفة أي استقر ومكث بها، إذا قال الوقوف بعرفة فإن سعد الضوء يكون الوقوف على قدمين، الوقوف أفضل لا شك أن الوقوف أفضل، لكن إذا قال الفقهاء في كتبهم وقف بعرفة المعني بذلك استقر بها وأقام، والكينون كانت هناك هذا معنى وقف بعرفة، أي كان وصار في ذاك المكان، لأنه قد يكون وقف بمعنى وقف على قدمين. الصواب أن الوقوف هناك الكينونة، لكن الوقوف لله عز وجل من باب التعظيم من باب تبجيل الله عز وجل هذا مستحب، ولذا السجود للتلاوة أن يكون واقفا فيخر أفضل من السجود وهو قاعد. والإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل وهو قائم رافع الأيدي أفضل من يكون قاعد. نعم. ولا يشرع صعوده إجماعا، قاله الشيخ تقي الدين. نعم. وقيل الراجل أفضل، اختاره ابن عقيل وأبو يعلى الصغير، وهو ظاهر الكلام ابن الجوزي. روى ابن ماجه عن ابن عباس أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدخلون الحرم مشاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك مشاة. وروي أن آدم حج 40 مرة من الهند على رجليه. الله أعلم، هذه حديث الله أعلم بصحتها، ليس لها سند. نعم. وعن ابن عباس مرفوعة، من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 300 حسنة من حسنات الحرم. قيل له وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة 100,000 حسنة. الله أعلم هذا الحديث ليس له سند. نعم. ولأنه أخف على الراحلة، يعني أراد يقول سلفه هل الوقوف على راجلا أفضل أو يكون راكبا أفضل، فقال الوقوف راجل أفضل لما أورده من هذه الآثار، ولأنه أخف على الراحلة، الدابة لما تركب عليها تتعبها تجد الساعات طوال في الشمس وهي واقفة، قال هي أخف على الراحلة، فبعضهم رجح الوقوف وبعضهم رجح كذا. والصواب أن هذا اختلف باختلاف الناس، بعض الناس يكون الركوب في حقه أفضل، لأن الراكب كالقاعد اللي يركب سيارة من السيارات العالية هذه الباصات وركب عليها كالراكب، والراكب على الدابة كالراكب، فالركوب لأنه جالس، الراكب جالس كالجالس، لكن لما كان الراكب متوجه لا يشغله شيء خلاف الجالس قد يتبصر في الناس وقد يحدثه فلان كان من هذا المعنى أولى من الجلوس. فاختلفوا أيهما أفضل، الجالس القائم على قدميه أو الراكع. وقال ابن تيمية وغيره هذا يختلف باختلاف الناس، بعضهم يكون الركوب في حقه أفضل أجمع لقلبه، وبعضهم قد يكون الوقوف على القدمين أفضل فيكثر الدعاء. ويكثر من الدعاء رافعا يديه نص عليه، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت أنا والنبيين أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. أفضل ما قاله هو والنبيون يوم عرفة، أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وجاء زيادات أخرى في بعض السنن، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير. وفي رواية أخرى زيادة أخرى وهو حي لا يموت، فمن قالها لا بأس. نعم. ما روى علي مرفوعا، علي مرفوعا أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله، وذكره إلا قوله بيده الخير. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قيل له هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما سمعت قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. سفيان بن عيينة قيل له أي دعاء أفضل يوم عرفة؟ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. قيل له هذا ثناء يعني تمجيد وتبجيل لله عز وجل، وثناء وذكر حسن له سبحانه وتعالى. نسألك عن الدعاء، ما الذي ندعوه لأنفسنا؟ قال أما سمعتم قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لأن إذا أثنيت على المرء يعني يفهم منها أنك تطلب حاجة، يفهم منها أنك تطلب حاجة. قال الثناء على الله سبحانه وتعالى هو دعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى هو ثناء، هو دعاء، الثناء عليه هو دعاء. نعم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري، روي ذلك عنه عليه السلام. وفي المحرر كالمسلم، وفي الفروع الاقتصار على حديث عمرو بن سعيد. وفي الوجيه يدعو بما ورد، فمنه ما روي عنه عليه السلام أنه دعا فقال اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المسبح المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال الهزل بالذليل، وادعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وقاضت لك عينه ورغم لك أنفه. الله أكبر. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي. اللهم إنك ترى مكاني. النبي صلى صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلمهم بالله، لم يقول أنت ترى مكاني من باب تحصيل الحاصل ولا في شيء آخر، ويعلم أن الله يرى مكانه. سنجيب عن هذا. وتسمع كلامي، نعم أن الله يسمع الكلام. إيش هذا؟ ما الذي يفيد؟ ترى مكاني إثبات الرؤية له سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا من لا تخفى عليه خافي، هذا ثناء عظيم على الله عز وجل. وتسمع كلامي مع أنه سبحانه وتعالى يسمع كلام الناس جميعا، كأنه يقول أنا من بين الناس كما تسمع كلامهم تسمع كلامي. والسماع قد يكون بمعنى الإجابة وقد يكون بمعنى السمع، وهو أن وهو يعني إذا قلت فلان سمع فلانا يعني بلغه ما كان يتكلم به فلان، أو أن أجابه إلى مراده، وكلا المعنيين حاصل. لكن هنا فيه ثناء على الله عز وجل، بخلاف لو قلت اللهم اعط هذا فإنه فقير، وارفع من درجة هذا فإنه كذا، وامنح هذا كذا، ولا تعطي هذا لأنه كذا، واقمع هذا لأنه كذا. هذا فيه تعدي على الله عز وجل، لأنك كأنك تقول اعطي هذا وتبين له الأسباب، والله أعلم بالأسباب ممن كذا. لكن هذا فيه كسار وفيه اعتراف، وفرق بين المسألتين. ولذا كان الإنسان إذا دعا الله عز وجل فيما فيه إظهار الذلة والانكسار يستحب فيه التطويل. هنا في الحديث أنا البائس الفقير المستذل رغم أنفه لك، كل هذه فيها عبارات من انكسار وذلة. الله يحب من عبده أن ينكسر ويذل له، ولا يحب من عبده أن يخضع لغيره سبحانه وتعالى، إن عبادة ما تصح لغيره. واضح؟ كما كفيه انكسار جاز لك أن تفصل فيه، لكن ما كان فيه من بيان الطلب لا، ليس هذا، هذا من باب التعدي في الدعاء. واضح هذا؟ لذلك حديث هذا لما قال تسمع كلامي وترى مكاني، هذا فيه بات الصفات العلى له سبحانه وتعالى وتمجيده. ثم يقول ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنك أظهرت العجز وأن كل شيء محيط به الله سبحانه وتعالى. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. إن هذه الصفات فيها استكانة وفيها خضوع وفيها تواضع وفيها ذلة لله عز وجل. كل ما ذل العبد لربه أحبه الله عز وجل ورفع مكانه. ثم قال وقت الوقوف. وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. هذا عند الحنابلة. الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يوم ثاني. لكن عند الحنابلة لا، الوقوف إنما هو بعد الزوال. وعند الحنابلة جاز أن يقف في عرفة من طلوع الفجر. واضح هذا؟ قال ابن المطرف الطائي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفره. واستدل على أن وقت عرفة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يوم النحر. واستدل بحديث عروة بن المضرب. عروة جاء من طيب في جهة الشمال، قد ذهب الحجي نفر من عرفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة وسألوا هذا السؤال، قال ما في مكان كثيب رمل أو حبل إلا وقفت عليه وقد أمشى، يعني جعلها كلها ما في كثيب إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه اليوم مزدلفة. ولذا أخذ بها الظاهرية على أن المبيت مزدلفة وصلاة الصبح بها ركن من أركان الحج، من لم يشهد صلاة الصبح بها لا صلاة حج له، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد صلاتنا هذه، والمشار بها ما هي؟ صلاة المزدلفة. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف معنا حتى ندفع من وين؟ من أين؟ من مزدلفة إلى منى. ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. هنا الشاهد: ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. أجملها، ما قال قبل الزوال أو بعد الزوال صلى الله عليه وسلم، قال وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا. فأخذ منه الحنابل جواز الوقوف يبتدي من متى؟ من طلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ووقف قبل ذلك ليلا أو نهارا. نعم. فقد تم حجه وقضى تمام. قال صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه. فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وبين قوله صلى الله عليه وسلم فقد حج أو صح حجه. لو قال صلى الله عليه وسلم فقد صح حجه أو أنه حج أو أجزاه ذلك، لدل على أن هذه الصلاة التي بمزدلفة كانت ركنا من أركان الحج، لكن قال صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه دل على أن ذاك حج لكن ليس بتام. من وقف بعرفة فقد أتى بالحج لكن ليس بحج تام، هو أتى حج، ما يقال حجه كذا. من فاته مزدلفة حجه صحيح، لأن هذا قلنا هذا الإشكال، إن أردنا أن أخذ بظاهر هذا الحديث من الظاهرية وغيرهما أنه لا بد من صلاة مزدلفة، لكن قال صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه ولا ينطق عن الهوى وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التمام غير الأجزاء وغير الصحة وغير الكمال. ها واضح هذا؟ اقرأ. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة، ما قبل الزوال من يوم عرفة، هذا تمام الكلام، فكان وقتا للوقوف. نعم، كما بعد الزوال. وكلف الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا كما بعد المشاة. هذا رد على ما قال: كيف تقولون أن قبل الزوال من طلوع الفجر يصح للإنسان أن يقف بعرفة مع أن الناس لا يقفون فيه؟ إيش كان جوابه؟ يقول: كون الناس ما يقفون فيه لا يمنع أنه جزء من الوقوف، كون الناس لا يقفون في ذاك الوقت لا يمنع أن الوقوف فيه صحيح. عرفنا هذا؟ وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا كما بعد العشاء. ليه قال كما بعد العشاء؟ كما بعد العشاء مقيس عليه، أي كما أن الناس لا يقفون بعد العشاء لا يدل على أن بعد العشاء ليس بوقت، وكذلك الناس لا يقفون قبل الزوال لكن لا يدل على أنه ليس بوقت. عرفنا هذه الحجة عند الحمد لله. نعم. وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا كما بعد العشاء، وإنما ذلك وقت الفضيلة. وإنما ذلك أي الوقوف بعد الزوال هو وقت الفضيلة، لكن وقت الجواز من طلوع الفجر. نعم. وقال ابن بطة ومحمد العبقري وهو رواية: أوله من الزوال يوم عرفة، وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعا وفيه نظر. نعم، فيه نظر لأن الحنابلة يخالفون ذلك. الحنابلة يخالفون ذلك. نعم. فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة وهو مسلم بالغ عاقل فقد تم حجه. فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت، حصل على وجد يعني أو كان، ولو لحظة وهو مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل فقد تم حجه. نعم. سواء كان جالسا أو قائما راكبا أو راجلا ولو نائما. صححه صاحب التلخيص وجزم به المؤلف. ولو نائما صححه، الضمير في صححه يعود على ماذا؟ يعني كلمة نائم، راجل قائم قاعد، هذا ما في أشكالات. لكن من ذهب إلى عرفات وهو نائم من بعد الزوال إلى أن نفر الناس إلى مزدلفة هو نائم، هل يصح حج ولا ما صح؟ قال هنا يصح، لما قال قال فلان وفلان دل على أن من فقهاء من لا يصححه، من كان مغمى عليه أو نائم وهو بعرفة لا يصح. نعم صححه صاحب التلخيص وجزم به المؤلف. أو مارا مجتازا ولم يعلم أنها عرفة بالأصح. لو مارا مجتازا هو ذهب العرفة كمال أن عرفة وراد الوقوف مر عليها، قال صح وقوف ولو لم يعلم أنها عرفة. نعم. ولا يصح من إفراد ومغمى عليه في المنصوص بخلاف إحرام وطواف. لا يصح من سكران ومغمى عليه. لا يصح من سكران ومغمى عليه بخلاف إحرام وطواف. ليش قال بخلاف إحرام وطواف؟ المغمى عليه طواف صحيح، المغمى عليه يطاف به، يعني بمعنى أن يحمل فيطاف به فعمل الأشواط والأدوار المطلوبة منه. لكن رأوا أن الوقوف بعرفة يقتضي فيه كينونته موجود مع صحوة، وكونه موجود دون صحوة وجوده كعدمه. هذا وجه التفرقة بينهم، التفرقة صعبة، لأن من صحح طواف المغمي عليه لا بد أن يصحح وقوف المغمي عليه، لكن هذه تفرقتهم فيها. ويتوجه في سعي منه ولا مجنون بخلاف رمي جمار ومني، رمي جمار ومني فإنه يناب عنه يرجع. نعم. ومن فاته ذلك فاته الحج. فمن فاته ومن فاته ذلك اسم الإشارة في ذلك يعود على ماذا؟ الوقوف بعرفة. من فاته فاته الحج. نعم. ومن فاته ذلك فاته الحج بغير خلاف نعلم، وسنده قوله عليه السلام الحج عرفة. ومن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جب فقد تم حج. رواه أبو داود. ولأنه ركن للعبادة فلم يتم بدونه كسائر العبادات. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه. رواه أبو داود. السكران الوقوف عرفة لا يشترط فيه الطهارة، إذا قلنا السكران النجس ما هي صلاة، هي يعني السكران هو يعني ذاهب من بعض عقله، ذاهب لكنه موجود هو لا يعي تماما، يعي بعض الشيء والمهم عليه لا يعي، فكلاهما يشتركان في فقد بعض الوعي. لكن تصحيح السكران على أنه أن الوقوف عرفة لا شرط فيها الطهارة، خلاف الطواف عند بعضهم قد لا شرط فيها الطهارة، ولذا صححها في الطواف. هذا إذا كان بينه وبين الموت مقدار صلاة، وهذا احتمل الله أعلم، احتمل الله أعلم على من شرب من لا يعلم أنه مسكر فسكر. هذا بعض الواحد يتجه الحج قد يكون الله أعلم صلى الله عليه وسلم، لكن كأن مثل به على من شرب من لا يدري أنه مسكر فسكر من ذلك، هل يصح وقوفه ولا ما يصح وقوفه؟ هل يصح وقوفه؟ فرع إذا كان بينه وبين الموت مقدار صلاة صلاها صلاة خائف في الأرض اختاره الشيء كقيمته. إيش رأيكم نتكلم عنها ولا نأخذ بها القصة القادمة إن شاء الله أحسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.